الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الجمهور حين قالوا بأن رخص السفر كالقصر محدودة بأربعة أيام فأقل، يقول ما هي أدلتهم وما تعليلهم لهذا القول؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، دليلهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة صبح رابعة ثم بقي في مكان واحد اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم خرج اليوم الثامن إلى منى. فقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام على الإقامة في مكان واحد، فمن عزم على الإقامة أربعة أيام في مكان واحد فإنه يعامل معاملة المقيم، بمعنى أنه فيما زاد على هذه الأربعة فإنه يحسب نفسه من المقيمين لا من المسافرين. ولكن وجه الاستدلال بهذا الحديث وجه دقيق خفي، ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا يفهم وجه الاستدلال من هذا الحديث إلا خواص أهل العلم. ولكن في الحقيقة هذا القول مرجوح، والقول الراجح أن المسافر لا يزال مسافرا حتى يتحقق فيه وصفان: إما أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه، وإما أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا أعلم للجمهور رحمهم الله تعالى دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت صحة ما قالوه في التحديد بأربعة أيام إلا حديث جابر فقط، ووجه الاستدلال به خفي ربما لا يفهمه إلا خواص طلبة العلم. فوجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الإقامة هذه الأيام الأربعة في هذا الموضع وكان يقصر فيها، فمن عزم على إقامة أربعة أيام في البلد المسافر إليه فإنه يجوز له القصر، وما زاد على ذلك فإنه يعامل فيه نفسه معاملة المقيم. هكذا قالوا وهكذا استدلوا رحمهم الله تعالى، والله أعلم.